انت بعدك طال ليه يا قلبك تنسى اللي حبك ده انا من يوم لما سبتك ما سألتش حتى سؤال ليه تباني فهمني يعني قول لو سمعني ايه غير حال عن حال قلبي اللي حبك عمره ما خان عمره ما باعك ليلة تغلط وتبعد عني كمان وانا اللي اشيل الشيلة قلبي اللي حبك عمره ما خان عمره ما باعك ليلة تغلط وتبعد عني كمان وانا اللي اشيل الشيلة بس ما ده اسمه الكلام يا قلبك تنسى اللي حبك ده انا من يوم لما سبتك ما سألتش حتى سؤال في بالي وعلى القلب غالي كفاية الخصام لو كنت حاسس بحالي وباللي جرالي ما ترجع أوام انت اللي دايما في بالي.